ليس من باب الأمر إذا هو من وجوب الآية للتعليل، لا من التعليل وليس من الأمر، ولتكون عدة ولتقدروا الله على ما هداكم، يعني شرع لكم ما شرع من الصيام وقضاء ما أفطرتم في حل المرض والسفر لإكمال العدة، وليس المقصود الأمر، يريد الله فيه اليسر ولتكون عدة فيما شرع لكم، أراد بذلك إكمالكم العدة ولتقدروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولهذا ذهب من هنا استحباب التكبير من غروب الشمس إلى انتهاء الفطرة العيد في عيد الفطر، وفي عيد النحر يستحب التكبير والذكر من أول الشهر إلى انتهاء أيام التشريق 13 يوما يرفع فيها الذكر والتكبير شكرا لله على نعمته وعلى فضله وإحسانه سبحانه وتعالى. نعم. ولعلكم تشكرون أي إذا كنتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه وحفظ حدوده فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين لذلك. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الحديث هذا نعم ما نعرفه كما صلاة الرسول بالتكبير يستدل به على الجهر بالتحميد والتكبير بعد الصلاة يستدل به مثل بعد الصلاة. قال ابن عباس كان رافع الصوت بالذكر عند صلاة الناس مكتوبة على عهد رسول الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصره إليه إذا سمعته. والتكبير من جملة الذكر أنه الصحيحين كلها الصحيحين خلاف الذين يسكتون إذا سلموا سكتوا كأنهم فرش. هذا خلاف السنة. السنة هي الصوت بالذكر بعد الصلاة الخمس حتى يعلم الناس من انتهاء الصلوات اللي على الأبواب واللي عند الأبواب واللي يوضون يعرفون الصلاة انتهت. سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاث مرة إن جمعها رفع صوته بها، وإذا أفرد كل واحدة سبحان الله ثلاث ثلاثين والحمد لله ثلاث ثلاثين والله ثلاث، وقبل هذا الذكر لا إله إلا هو لا شريك له كله سنة حتى يعرف قراءة الصلاة. نعم. تفضيل التهليل برفع الصوت لكن التسبيح الأمر واسع الأمر في هذا الأمر مهم رفع الصوت للدفاع حين ينصرف الناس من الضوء. نعم نعم. مع تغيير الذكر يعني نعم. ولهذا في الأصل رفع الصوت للذكر حين ينصرف الناس المطلوبة كان على عهد رسول الله. قال ابن عباس: كنت اعلم ان انصره بلا اذا سمعت ليتك. نعم. الجهر على بعضهم. الجهر يظهر على بعضهم. لا، جهر متوسط يعني جهر لا يؤذي احد ولا احد. يعني اذا اجتمعت الاصوات صلى لها صدى. يستغفرون بصوت واحد جميعا على المسلم. عندنا. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بصوت واحد جميعهم. لا، استغفر الله ثلاثا هذا حين يسلم. ثم يكون الذكر تجد الثاني ابن عباس الذكر مو بالاستغفار الذكر استغفار الدعاء. نعم. ابن عباس هي الذكر. نعم. ما هي كانت ما عليه ما عليه حرج لكن ترك الافضل ترك السنه. نعم. واذا سلم انتهت الصلاه. نعم. ليس لم يقم سلم سفر. نعم. لا تخوف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال أخبرنا جرير عن عبدة بن أبي برزة السختياني عن الصلت بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده أن أعرابيا رضي الله عنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا أمرتهم أن يدعوني فدعوني استجبت. إذا أمرتهم أن يدعوني فدعوني استجيبت أو استجبت. فعلا. ورواه ابن جرير. استجبت. نعم. فين الشيخ فيما راوي اسم تصحيح؟ عندكم؟ إذا أمرتهم. إذا أمرتهم أن يدعوني فدعوني استجبت. نص. نعم. فعلا عندكم من بالعذاب. سلام. الشيخ يقول في رسالة إذا صلت بن حكيم مجهول وذكر له هذا الحديث الراجح فيه الصلب بن حكيم بالباء. نعم. صلب. نعم. راجع الشيخ أحمد شاكر على ابن جرير. بس. نعم. مشان في راوي اسمه تصحيح عمدة ابن أبي برزة السختياني صوابه السجستاني. هكذا ذكره في الجرح والتعديل. بس. نعم. ثم ذكر الرواة عنه أيضا ذكر سعد بن حكيم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال أخبرنا جرير عن عبدة بن أبي برزة السختياني عن الصمت بن حكيم. التقريب ما هو من رجال يحيى بن المغيرة بن إسماعيل ابن أيوب المخزومي أبو سلمة المدني صدوق من الحادية عشرة مات سنة 53 أخرج له الترمذي. وجرير هو ابن عبد الحميد عبدة ابن أبي برزة السختياني ذكره في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. نعم. في الصلت بن حكيم قال في الجرح والتعديل صلت بن حكيم البصري. ثم روى ذكر الرواة عنه جرح التعديل. لا نعم وما ذكر فيه جرحا ولا تعديلا. بس. نعم. ذكره مهملا. ثم تقول في حكيم بن معاوية بن حيدر القشيري. نعم. من الصلب إلى الصلب. راجع ما كتب الشيخ أحمد شافع على ابن جرير. نعم. يقع على حالنا. ينتهي الحديث بالآية. نعم. ما فيها تكملة. فأنزل الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. انتهى الحديث. عندهم. نعم. نعم. ورواه ابن جرير عن محمد بن حميد الرازي عن جرير به ورواه ابن مردوي وابو الشيخ الأصبهاني من حديث محمد بن أبي وحميد عن جرير به وقال عبد الرزاق أخبرنا جعفر بن سليمان عن عوف عن الحسن قال سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أين ربنا فأنزل الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان الآية. عوف. نعم. عوف هو الأعرابي ابن أبي جميلة العبد البصري. ما في عون؟ لا بل هو عوف راجعته. نعم. ثقة رمي بالقدر والتشيع. نعم. أحسن الله. الاسناد الاخير. طيب نعم مرسل من مرسلاته خلاص على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره اتصال يعني الحسن ادرك جماعه من الصحابه. وقال ابن جريج والمعنى الايه واضحه وما فيها شيء من الاحد. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوات الزائده دعا اتوا اخرى ادعوني استجيب لكم. الايه اثارها كالشرح للايه. نعم ولعل ان سمع من الصحابه حسن وسمع من جماعه كبيره يعني مرسل صحابي. لا مو مرسل لانه سالها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بانهم سالوا لا من السلم يلزم سمع من جماعه. نعم ما قال يروى اخر. نعم وقال ابن جريج عن عطاء انه بلغه لما نزلت وقال ربكم ادعوني استجب لكم قال الناس لو نعلم اي ساعه ندعو فنزلت واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان. وقال الامام احمد حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحميد بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن ابي هند عن ابي عثمان النهدي عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا الا رفعنا اصواتنا بالتكبير. قال فدنا منا فقال يا ايها الناس اربعوا على انفسكم فانكم لا تدعون اصم ولا غائبا انما تدعون سميعا بصيرا ان الذين تدعون إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله أخرجاه في الصحيحين. وبقية الجماعة من حديث أبي عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن بن علي عنه بنحو عبد الرحمن بن علي بالنيم واللام بالمل. نعم كذا عندنا بالنيم واللام. وهذا حديث عظيم بين الله صلى الله عليه وسلم ان الذي يدعونه سمع قريب اقربوا الى احد من عنق راحلته وان كان فوق العرش فوق السماء السابعه فوق العرش جل وعلا لكنه باطلاعه عليهم وعلمه بهم واطلاعه على قلوبهم وسماعه لاصواتهم هو اقرب اليهم من كل شيء سبحانه من حبل الوريد. فينبغي عند دعاءه الخشوع والإجلال والتعظيم والاستحضار وأن يسمعوا دعاءهم ويعلموا حاجاتهم ويعلموا إخلاصهم وصدقهم وضد ذلك. فليكن الدعاء عن إخلاص وعن صدق وعن خشوع وعن هيبة وعن تعظيم وعن رغبة فيما عند الله عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. في هذا حديث من موسى عليه رواه الشيخان وغيرهما أنهم رفعوا أصواتهم بالتكبير وإن كان مشروعا في كل شرف تسبيح في كل واد لكنه كان بالغ في الرفع. فقال أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا بصيرا لذا سميعا قريبا أقرب إلى أهل من راحلتك. إن أمهلوا ارفقوا بأنفسهم إلا تسجدوا في الرفع. ثم قال لأبي موسى ألا وعن كلمة لكنزهم في كل الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمة العظيمة كنز من كنوز الجنة لأنها فيها التجرب من حولك وقوتك إلا بالله سبحانه وتعالى. إن اعترف أنك ضعيف وليس لك قول ولا حول ولا قوة في شيء إلا بربك عز وجل لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا الحديث الصحيح الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قدم الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم من تعرى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فجاءت العلي الرضي ثم قال اللهم اغفر لي أو دع استجيب له فإن توضأ وصلى قبل صلاته. هكذا جاء في الصحيح. هذا يدل على عظم شأن هذه الكلمة. من ينبغي اعتيادها والاستكثار منها وإذاءة التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كما تقدم في درس البخاري زاد بعضهم زاد جيد كالعلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله في بعضها تقديم الحمد لله في بعضها تقديم لا إله إلا الله ولا بأس بذلك بأي أي كلمة تقدم بعضها لا بأس ولا قال لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله أو قال لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحانه كله طيب لأن أغلب الروايات التسبيح أول تسبيح الرب ثم الثناء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم الحديث أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خطب مسلم الصحيح الحديث الآخر الأعرابي لقال يا رسول الله أخبرني بكلمات لحق ربي فقل لا إله إلا الله لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم قال هذا لربي فنادي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني أخرجه مسلم نعم الحاصل هذه الكلمات العظيمة ينبغي المؤمن أن يعتادها ويكثر منها أينما كان ولكن ولا سيما في الأوقات التي تناسب أيضا إذا استيقظ من نومه في ليل أو نهار لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لوجه الله يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هكذا في بقية أوقاته يكثر من ذلك نعم نعم نعم ما لحق بها شيء نعم كل ذكر الدعاء كل عبادة الدعاء كلها دعاء سمي دعاء العبادة لأن العبد لما يأتي به يرجو ثواب الله الصلاة والصوم والحج والجهاد والذكر كله دعاء يسمى دعاء العبادة لأن المؤمن يأتي بها يدعو بها ربه يعني يسأل ربه في المعنى في القصد والمعنى يدعو ربه يثيب على ذلك بخلاف اغفر لي وارحمني هذا يسمى دعاء المسألة اللهم اغفر لي وارحمني اللهم اني من النار اللهم ارزقني كذا يسمى دعاء المسألة هو عبادة أيضا يستلزم دعاء العبادة لأنه مأمور به هذا الدعاء مأمور به هو عبادة وقربة فدعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة ودعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة في المعنى نعم هذا الحديث على عدم مشروعية رفع الصوت بالذكر. لأن الرسول كان يفعل هذا كانوا بعد أن يصعدوا جرفا كبروا وذهب طوال سبحوا لكن صار عليهم مبالغة في الرفع إن كان زادوا في الرفع زادوا يتكلفوا يقول الشيخ أن رفع الجهر بالذكر بعد الصلاة إنما هو لمجرد التعليم ثم انتهى هذا غلط اللي يقوله غلط يعني الناس محتاجين للتعليم دائما إذا كان الصلاة محتاجين للتعليم اللي بعدهم أحوج وأحوج إلى التعليم ثم أيضا أحوج إلى التذكير قد ينسى الإنسان قد يغفل فوجس إذا سمع أخاه يذكر الله ذكر الله الناس بعد الصحابة أحوج وأحوج إلى التذكير والتعليم إذا كان الصحابة يحتاجون واللي بعدهم يعني استغنوا صاروا علماء اللي بعدهم أحوج وأحوج في الشكل أحسن الله إليك عبد الرحمن بن مل ما أدري مل مثلث مل مثلث نعم أحسن الله إليك دنيا مل دنيا وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عبد الرحمن بن مل بلام ثقيلة والهين مثلثة. نعم. أبو عثمان النهدي. نعم. بفتح النون وسكون الهاء مشهور بكليته مخضرم من كبار الثانية. ثقة ثبت عابد. مات سنة 95 وقيل بعدها وعاش 132 سنة وقيل أكثر. الله أكبر. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعرف الأسماء أنه معلل يعني. مثلث ينطق به مل ومل ومل. من كل وعلة أشبه الغائب لا تعلل وقال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه

هذا المهم الاسم عندي انا ثقة من الثالثة اخرج لها البخاري في خلق افعال العباد ثقة من الثالثة هذا بالتقريب من الثالثة نعم هذا بالتقريب وهكذا قال في الخلاصة وضبطها بالمهملات ايضا نعم احسن الله قلت وهذا كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وهذا كل الذي يعطينا فضل يكرم ما فيه من الخير العظيم فضل الدعاء الله جل وعلا حتى عباده على الذكر ويقول جل وعلا فيما الحديث القدسي من ذكر في نفسه ذكرته في نفسي من ذكر في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم الله يقول في كتاب العليم اذكروني أذكركم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون فأمر عظيم في موضوع الذكر فينبغي المؤمن أن يكون دائما الذكر بعيد الغفلة قليل الغفلة لما فيه من الخير العظيم مع السهولة واليسر والحمد لله نعم نعم خشخاش لا ما قال بهم بس وش قال؟ ما قال تقريبا قال كريمة بنت الخشخاش المزنية ثقة من الثالثة هل تبقى الهندية؟ هل الهندية؟ نعم ولا يعرف الهندية؟ ناقلة من المصرية ومضبوطة في الخلاصة نعم بمهملات ناقلة من الهندية ومضبوطة في الخلاصة بمهملات وهكذا ترتيبها أيضا في الأسماء بس يوهم نقلة يوهم أقول يوهم نقلة من الهندية من التقرير لكن على النوع لا لا غير واضح أنا قلت هذه زيادة لكن وجدتها في التقريب كذا لا أنا لما قلت بمهملات قلت هذه زيادة لكن بمهملات معناها أنها تقريبا مهملات هذا معنى قلت هذه زيادة أنا لا قلت مهملات التنبيه على كل مهملات ما قلت مهملات معجمات الله يعفو عنا النسخة اللي معي بمهملات هذه النسخة اللي معها هي اللي معجمات نسختنا مهملة أصلا اللي عندك في الطبعة هي واللي عندك الهندية الهندية نعم الشامية مهملات والشامية مهملات طيب طيب بس الشيخ ما نص على أنها مهملات أقول حتى في المصرية ما نص على أنها مهملات هذا أعجم وهذا أهمل ولو نص بقلم عنده هذا قلم نص بالقلم من علق عليها شيء يا شيخ علق عليها شيء يقول الشيخ محمد أنه نص عليه خلاصة نعم حتى بين في الطبعة المصرية بالمهملة وهكذا ضبطها الخلاص خلاص نعم مهملات بالخاء بالحاء مهملة حسين مهملة حسحاس هاي نعم أنا برجع لها في التهذيب كمان يا شيخ نعم الله يهديك بس قلت وهذا كقول نعم حرص على عدم التدليس أنا قلت يا شيخ حفظك الله قلت والله هذا يا ضبط الشريط موجود طيب نعم قلت وهذا كقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقوله لموسى وهارون عليهم السلام إنني معكما أسمع وأرى والمراد من هذا أنه تعالى لا يخيب داع دعاه لا يخيب دعاء داع ولا يشغله عنه شيء بل هو سميع الدعاء ففيه ترغيب في الدعاء وأنه لا يضيع لديه تعالى كما قال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا رجل أنه سمع أبا عثمان وهو النهدي يحدث عن سليمان عن سلمان يعني الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى لا يستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين قال يزيد سموا لي هذا الرجل فقالوا جعفر بن ميمون وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث جعفر بن ميمون صاحب الأنباط به وقال الترمذي حسن غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه قال الشيخ الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى في أطرافه وتابعه أبو همام محمد بن أبي الزبرق ابن أبي الزبرقان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي به وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو عامر قال حدثنا علي بن أبي المتوكل الناجي إليك في النسخة أبو, أبو همام محمد بن الزبر زبرقع من دون أبي وتابعه أبو همام محمد بن أبي الزبرقان أبي الزبرقان أنتم عندكم أبي الزبرقان أنتم راجعتها قوله أبو همام لأن في نسختنا في واو زيادة قوله أبو همام ومحمد بن أبي الزبرقان خطأ وصوابه وصوابه أبو همام محمد بن الزبرقان بإسقاط الواو وأبي وهو محمد بن الزبرقان أبو همام الأهوازي صدوق ربما وهم من الثامنة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه قال ابن المديني ثقة وقال أبو زرعة صالح عندك على جعفر نعم جعفر جعفر جعفر هو ابن ميمون التميمي أبو علي أو أبو العوام بياع الأنماط صدوق يخطئ من السادسة أخرج له البخاري في جزء القراءة والأربعة نعم من عندكم يا أسعاد تزبر جنفي ذكر يقول جعفر بن ميمون فيه كلام لكن قد مكتوب وللحديث الشواهد تزيد القوة راجع تخريج الكشاف الحافظ عند قوله ما تكلم على الزبرقان من الزبرقان ما تكلم عليه ما عندك عندك ابن الزبرقان ولا ابن أبي الزبرقان ماشي نعم نعم نصحح على هذا بإسقاط أبي نعم وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو عامر قال حدثنا علي بن أبي المتوكل الناجي سمعت بعد فيه إيه نعم سمعت نعم الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو عامر قال حدثنا علي بن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو عامر قال حدثنا علي بن أبي المتوكل الناجي قال حدثنا علي بن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي بن أبي المتوكل الناجي خطأ ولعل صوابه عن علي عن أبي المتوكل الناجي وعلي هنا هذا هو علي بن علي بن نجاد ابن رفاعة الأشكري أبو إسماعيل البصري لا بأس به رمي بالقدر وكان عابدا وقال كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم من السابعة أخرج له البخاري في الأدب المفرد والأربعة وهو يروي عن أبي المتوكل الناجي وهو من طبقة شيوخ أبي عامر العقدي وأبو المتوكل الناجي هو علي بن داوود وقال بن جؤاد البصري مشهورا بكنيته ثقة من الثالثة مات سنة 800 وقيل قبل ذلك أخرج له الجماعة قوله عن علي ابن أبي المتوكل الناجي خطأ ولعل صوابه عن علي عن أبي المتوكل الناجي وعلي هنا هو على هذا هو علي بن نجاد ابن رفاعة اليشكري أبو إسماعيل البصري لا بأس به رمي بالقدر وكان عابدا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا من مسلم يدعو الله عز وجل رداية ليس فيها إثم ولا قطيات رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال إلا أن يعجل له دعوته وإلا أن يدخر له وإلا أن يدخرها له في الأخرى وإلا أن يصرف عنه لنفسه مثلها. قالوا إذا نكثر قال الله أكثر. وقال عبد الله بن الإمام أحمد لا عرف عبادة بعد الحرام الفلسطين الصدق هذا في معنى القوى انه لا يوجد لا عبد الله ليس فيها اثم ولا قاطعات رحم وإنما تدخل الله عن كتاب بين يديه سبحانه وتعالى عن خوف المطامع من الرغبة في الوحدة. نعم. وقال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال أنبانا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن ثوبان عن أبيه عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا آتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيات رحم. ورواه الترمذي عن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن محمد بن يوسف الفريابي عن ابن ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان به وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقال الإمام مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد الله بن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. أخرجاه الصحيحين من حديث مالك به. وهذا لفظ البخاري رحمه الله وأثابه الجنة. وقال مسلم في صحيحه حدثني أبو الطاهر قال حدثني ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن ربيعة يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال يستجاب العبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستاجر. قيل يا رسول الله ما الاستئجار؟ قال يقول دعوت وقد دعوت يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر استجاب لي. فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. وقال الإمام أحمد هذا ما حتى الاستمرار بالدعاء وعدم الزجر وعدم الملل وعدم ترك الدعاء. الدعاء عبادة نفسه والدعاء عبادة تثاب عليها يجب عليها ثم يحصل مطلوب ومن يحصل مطلوب هذا ليس إليه إلى الله عز وجل وأحكم مرألا سبحانه وتعالى. أنت تحاسب نفسك تنظر في العيوب هل أنت صادق في الدعاء هل أنت مخلص في الدعاء هل عندك موانع يمنع الدعاء من عافيك وسيئاتك وتعاطيك الحرام أو كون الدعاء في إذن أو قطعات أو أنت حاسب نفسك أما كونه يستجاب لك أو لا يستجاب لك هذا إلى ربك. فالدعاء عبادة يؤجر عليها يرد عليها إذا أخلصتها لله وربما أخرى في الحاجة حتى تستثمر من الدعاء حتى يكون هذا أصلح لقلبك وأصلح لأعمالك وحتى تزداد تضرعا وخضوعا وحسابا لنفسك وجهادا لها. فكم من دعوة أجلت فصارت سببا لفرح صاحبها واستقامته وطهارة قلبه وحسابه نفسه. وكان دعوة عجلت فلم يكن له فيها خير. الواجب على المؤمن ان يكون ناظرا للعواقب حريصا على اسباب السعاده لا يمل ولا يضعف من الخير يصبر على الخير ويجتهد في طلب الخير ولا يستحسر ولا يقول دعوتي دعوتي فلم اره استجاب لي يستحسر ويدع الدعاء بل يستمع في الدعاء بما هو خير ويجتهد وسؤال الذرية الصالحه وعن الاستقامة والاستقامة أنا أسوأ الله السم والعلم تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله قراءة تلميذه الشيخ عمر بن سعود العيد وفقه الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقال البخاري أيضا أخبرنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء بن سمع بن عباس رضي الله عنهما يقرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس ليست منسوخة والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا ومكان كل يوم مسكينا. وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه. وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث بن سوار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ثم ضعف فرخص له أن يطعم مكان كل يوم مسكينا. وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا الحسين بن محمد بن بهران المخزومي قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد بن عبد الله عن ابن أبي ليلى قال دخلت على عطاء في رمضان وهو يأكل فقال قال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت هذه الآية فنسخت الأولى إلى الكبير أحسن عندنا إلى يا الكبير الفاني إن شاء أطعم من كل يوم إلا الكبير الفاني إن شاء أطعم عن كل يوم مسكينا وأفطر. فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح.

يلزمه الإطعام إذا كان لا جدع، إذا كان يستطيع الإطعام، وإن كان فقيرا أفطر ولا شيء ولا شيء عليه. وهكذا يلحق به المريض الذي لا يرجى بره، فإنه مثل فإن حكمه حكم الشيخ الكبير والعجز الكبير، أن يفطر ولا قضاء عليه وعليه الإطعام. نعم نعم. نعم الدواء في النهار. لهذا لا يطيق ما دام المرض يحتاج الى هذا، الحكم حكم من لا يطيق اذا كان لا يرجى بقره، لما هذا للتسكين والتهدئه. نعم نعم. نصف صاع من قوت البلد. نعم. واذا كان لمده السنه لغايه ما يجي رمضان المقبل. نعم. واذا كانت مده المرض على طوال السنه. هذا مثل الشيء الكبير، ماذا مستفد في رأي الأطباء المختصين مثل هذا لا يرجى بقره، وإنما يعطى تهدئه. نعم. هذا مثل الشيء الكبير الثاني، يطعم مسكينا كل يوم ويفطر. نعم. صار فيهما أنهما يقضيان يعني، لأنهما لهما حالة، يرجع عدم الحمل أو فطام الحمل أو وقوف الحمل، الصحيح أنهما يقضيان يعني كالمريض. نعم. حديث وضع عن نساء الشطر الصلاة وعن حال ربع الصيام، يعني قضاء يعني فعله في وقته. نعم. أقول ليس الطعام يجمع على في بعض الطعام ولو في آخر الشهر أو الشهر لا ما في بأس، مهمزون كل يوم، لو قدم في أول الشهر أو أخر في آخر يوم. نعم أحسن الله جنة. المرضى عليه مديه؟ لا المرضى مثل المريض عليها، لا المهلة لا أن تقوى. نعم. لا ما تقوى تسقط المأسل ما عليه شيء. نعم أحسن الله إليك. ولو أعطى مسكين واحد كذا، نعم لو جمعها فرشت على صاع الشهر كله أعطاه واحد كذا. وهذا الذي علقه البخاري قد اسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده، فقال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا عمران عن أيوب بن أبي تميمة قال ضعف أنس عن الصوم فصلى جفنة من ثريد فدعا 30 مسكينا فأطعمهم، ورواه عبد بن حميد عن روح بن عبادة عن عمران وهو ابن جرير عن أيوب به، ورواه عبد أيضا من حديث 6 من أصحاب أنس عن أنس بمعناه. ومما شوف عمران الحديث من جديد، شوف غير معروف من كل نعم. ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما، ففيهما خلاف كثير بين العلماء، فمنهم من قال يفطران ويفديان ويقضيان، وقيل يفديان فقط ولا قضاء، وقيل يجب القضاء بلا فدية، وقيل يفطران ولا فدية ولا قضاء. وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة في كتاب الصيام الذي أفردناه ولله الحمد والمنة. والصواب أنهما تفطران وتقضيان، هذا الصواب يا أخوان، تفطران وتقضيان عند القدرة، فالحامل إذا وضعت والمرضع إذا قويت، وإلا أجلت كالمريض، سواء سواء بسواء، ولا أطعم عليهما. نعم. حكم حكم الشيخ الثاني من ناحية الفدية. نعم. ناحية الفدية. أطعام بلا قضاء. نعم. أحسن الله إليك. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. عمران اثنين مش انك بحذير ولا من جرير بس اثنين في جرير ولا ما في الاول عمران نعم سدي نعم يلا حد جريد فيه من جريد يلا نعم صلى عليك بدعي سم نعم حكم كان مريضا حكم مريض أبدا يحيو أن عباس بن عمر أنهما جعلها كشيخ كبير لأن الحمل قد يستمر وضع قد يستمر ويطول عليه جعلها كشيخ كبير ولكن ليس بظاهر لا يقاس على الشيخ كبير فإن الحمل قد يقف وتستطيع إيقافه كذلك الرضاعة قد لا تكون إلا بعض الوقت كوقتي الولد ما يكفي عن الرضاعة والحمل قد يتأخر مقصود مهمة المريض مهمة الشيء الكبير نعم فيما إذا خافت على نفسها أو ولدها ما عليه دليل واضح ليس عليه نعم حكم واحد الصواب اللهم بلا إطعام مثل لو أن إنسان مريض لو أن إنسان صائم وأنقذ الإنسان من هلكة ولم يستطع إلا بالإفطار أفطر ولا يطعم عليه قضاء إنسان ما استطاع ينزل إلا بالإفطار من غرق أو من حرق فأفطر وأنقذه يؤجر على ذلك وعليه قضاء فقط فالذي أفطر من أجل ولده من جنس أفطر لإنقاذ هذه القرآن نعم لا بس تنقص الثواب المعاصي تنقص الثواب ولا تفطره لا قضى عليه لكن المعصيه تنقص الثواب تنقص الاجر يعني الغيبه والنميمه المعاصي والقطيعه والسب والشتم كل هذه تنقص الاجر ولا تبطل الصوم نعم نعم منسوخة نعم كان المسلمون في الاول من شاء صام ومن شاء افطر ومن شاء افطر اطعم كل يوم مسكين وان اطعم اكثر فلا باس والصوم افضل ثم يشهد بقوله تعالى يا رب رمضان لا معناها مخصوصه من غير مسلوخه يعني انها باقيه في الشيخ الكبير يعني غير مسلوخه في حق الشيخ الكبير والعدد الكبيره وهي عموم الناس منسوخه بالنسبه الى عموم الناس نعم الطعام ده ولا لا يجوز من النقد؟ طعام واجب الطعام. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم وكما اختصه بذلك قد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا عمران أبو العوام عن قتادة عن أبي فليح عن وافلة يعني بن الأسقع

إلى هذه السماء الدنيا جملة واحدة. وكان الله يحدث لنبيه ما يشاء، ولا يجيء المشركون بمثل يخاصمون به إلا جاءهم الله بجوابه. وذلك قوله: وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك ليثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقوله: هدى للناس وبين أنزل جملة واحدة على بيت العزة ثم نزل من الجمل. وكان مثاله إلى بيت العزة في ليلة القدر في رمضان في أشرف الليالي. والقول الآخر أنه أنزل أوله في ليلة القدر في رمضان، ثم بقيته نزل منجما على حسب الوقائع والحاجة في مكة وفي المدينة، فينزل في بقية الشهور وفي نفس مكة وفي المدينة وفي الأسفار. وكان من آخر ما نزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان ذلك في يوم الجمعة يوم عرفة في حجة الوداع. وكلا القولين له وجه. نعم. عسى الله عنك نزل مرة واحدة إلى بيت العزة إن الله تكلم به. نعم نعم، هذا معنى الكلام يعني، ولكن ما رفع عليه النبي صلى الله عليه وسلم. احتمل له اجتهاد فيه، يحتمل انه قاله توقيفا. ومعلوم انه نزل في اوقات متعدده في اماكن متعدده، فاما ان يكون الامر كما قال ابن عباس ان الله جل وعلا تكلم به وانزله جمله واحده ثم نزل موجها بامره سبحانه على يد جبرائيل ومن شاء من الملائكه. والقول الثاني أنه إنزل أوله اقرأ باسم ربك الذي خلق في ليلة القدر، ثم إنزل بعد ذلك الجمل على حسب الوقائع والحاجة. فصدق عليه أنه إنزل في رمضان لأن أوله إنزل في رمضان، والباقي إنزل على حسب الحاجة والحوال. وأما على قول ابن عباس فالمعنى أنه كله إنزل في ليلة القدر، كان ذلك في سماء الدنيا في بيت العزة، ثم نزل بيت العزة ملجما بأمر الله على يد رسوله جبرائيل عليه الصلاة والسلام. نعم. تكلم به مرة ثانية سبحانه وتعالى ثم نزل ملجما. له لازم. نعم. نعم. وقوله: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه، وبينات ودلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال والرشد الخالف للغي، ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام. والرشد أحسن الله إليك. والرشد الخالف المخالف المؤمن المخالف المخالف للغي، ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام. وقد روي عن بعض السلف أنه كره أن يقال إلا شهر رمضان ولا يقال رمضان. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن بكار بن الريان قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي وسعيد المقبري وهو المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، ولكن قولوا شهر رمضان. قال ابن أبي حاتم: وقد روي عن مجاهد ومحمد بن كعب نحو ذلك. ورخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت. قلت أبو ناشر هو نجيح بن عبد الرحمن المدني إمام المغازي والسير، ولكن فيه ضعف، وقد رواه ابنه محمد عنه فجعله مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أنكره عليه الحافظ بن عدي وهو جدير بالإنكار فإنه متروك. وقد وهم في رفع هذا الحديث، وقد انتصر البخاري رحمه الله تعالى في كتابه لهذا فقال باب يقال رمضان، وساق أحاديث في ذلك منها من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ونحو ذلك. وقال فمن شهد منكم. هذا هو الصواب، يقال رمضان ويقال شهر رمضان، وليس رمضان من أسماء الله. هذه الرواية التي رواها ابن عشر طيبة، ويقال رمضان ويقال شهر رمضان. من هذا قول صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان صوم يوم ولا يومين صحيحين. هذا من قول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر في رمضان صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته. الحاصل أن رمضان اسم الشهر نفسه، ليس اسم من أسماء الله، ولكن اسم الشهر، ويقال شهر رمضان. نعم. يقول عبارة البخاري باب من يقال رمضان أو شهر رمضان، ومن رأى كله واسع، ثم أشار للحديث الذي هنا، ثم رواه في الباب الذي بعده مطولا. وقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا إيجاب حتم على من شهد استهلال الشهر، أي كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان، وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة. ونسخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما أن يفطر ويفدي بإطعام مسكين عن كل يوم كما تقدم بيانه. ولما ختم الصيام أعاد شرع الصوم على أطوار. الباب الأول التخيير، من شاء صام ومن شاء أفطر، والصوم أفضل وأن تصوموا خير لكم، ومن أفطر أطعم عن كل يوم مسكينا، وإن تطوع بزيادة فأطعم مسكينين أو أكثر فهو خير له. والطور الثاني الإلزام برمضان بالصوم ونسخ الإفطار والتخيير، وأن من أدركه رمضان وهو صحيح مقيم وجب عليه الصيام. استقرت الشريعة على هذا وجوب الصوم لمن كان صحيحا مقيما. والطور الثالث أنهم كان إذا نام بعد المغرب بعد غروب الشمس أو بعد صلاة العتمة حرم عليه الأكل والشرب إلى مثل يوم الغد، ثم نسخ هذا بما فيه من المشقة العظيمة، وجعل الله الليل كله محل إفطار. قال جل وعلا ثم أتموا الصيام إلى الليل، صار الصوم في البياض بياض النهار والليل كله إفطار، نام أم لم ينام. هذا من توسعة الله ورحمته سبحانه وتعالى. نعم. الله وعلى بلاد تفسيرنا ما حدث من بعض ولما ختم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر في الإفطار بشرط القضاء، فقال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، معناه ومن كان به مرض في بدنه يشق عليه الصيام معه أو يؤذيه، أو كان على سفر أي في حالة السفر فله أن يفطر، فإذا أفطر فعليه عدة ما أفطره في السفر من الأيام. ولهذا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض والسفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيرا عليكم ورحمة بكم. وها هنا مسائل تتعلق بهذه الآية. نعم.